السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أعز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن شاء الله تعالى أود أن أبين للجميع إلى الإخوة والأخوات سواء من المعالجين أو من المرضى أمرا هو مهم جدا حتى يكون على بينة إن شاء الله جل وعلا. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ما نقوم به وما نقوله في ميزان حسناتنا وأن ينفعنا به الله جل وعلا في الدنيا وفي الآخرة. ربنا إن ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أود أن أتكلم عن مسألة مهمة لها علاقة بالجن والشياطين ولها علاقة بالساحر ومن أتى إليه. وباختصار شديد أود أن أبين كيف يرتقي السحر في مراتبه فيصير أقوى وأشد، أي ما هي أشد الأنواع أنواع السحر على الإنسان على الإطلاق، بل حتى على الجان، بل هناك من تخطاها وتعداها فصار وأخطر وأعظم من السحر بنفسه. هذا موجود؟ نعم هو موجود، سوف أوثره إن شاء الله جل وعلا، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد. وود أن أبين لكم حقيقة يغفلها كثير من المسلمين، وبالمثال يتضح المقال. مثلا إنسان أراد أن يسحر إنسان، ماذا يكون؟ قد يحصل شيء في الخفاء بحيث أن إنسان يتصل بالاتصال عبر الهاتف، وصار الآن أرقام السحرة موجودة كثيرة معلومة ومواقعه مشهودة ومعروفة، وهذا من جملة الأمور الخطيرة جدا التي صارت في بلاد المسلمين، حيث صار يروج إلى السحر وثقافة السحر إما بتعلمه أو تعاطيه عبر القنوات وعبر المواقع على النت. فكما قلنا صار النت بحر لا ساحل له، ومن الصعب أن يراقب، ولهذا يروجون إلى بضاعتهم وإلى فسادهم وكفرهم عن من طريق الإنترنت. فلا بد أن يكون هناك حراس حدود يحرصون هذا الأمر، ولا بد على كل دولة تخشى الله جل وعلا أن تجعل يعني أن تنصب مناصب ووظائف ورجال هيئة يقومون بهذا الغرض، يحاربون السحر والسحرة حقيقة ومباشرة بوسائل متعددة، إما بالتوعية وإظهار حقة السحر وبمحاربة هذه المواقع. والأساليب قد ذكرناها في كثير من الفيديوهات، لكن نبقى في صدمة نحن فيه. عندما نصل إلى نقطة لا بد أن نشير إليها حتى نظهر أشياء كثيرة، فلعل من يستمع إلينا لم يستمع إلى ما قلناه من قبل، فلا بد أن نطرق مسامع الناس حتى لا يقعوا في غفلة. قلت أن إنسانا مثلا أراد أن يسحر إنسان، قد يتصل عبر الهاتف بساحر فيقول له بعدما غلف قلبه بالحقد والكراهية والحسد والظلم والعدوان والانتقام، صار همه تحصيل حاصل أو أن يحصل شيئا يريد أن يصل إليه وأن يراه في من أراد أن يسحره. مثلا عندما يتصل عليه أو يأتيه مباشرة يقول له فلان أريد أن يتعطل عليه أمر العمل، أو يتعطل عليه أمر الرزق بصفة عامة، أو يتعطل عليه أمر الخطبة أو أمر الزواج، أو يتعطل عليه أمر الإنجاب والولادة، أو يبقى في المشاكل أو في الحوادث أو في التمريض، على حسب الطلب الذي يطلبه ويشترطه على ذلك الساحر. فماذا يحصل حينها؟ هذا الساحر لا يستطيع أن يلبي الغرض إلا بشروط. هذا الساحر لا يستطيع أن يلبي الغرض إلا بشروط. ما هي هذه الشروط؟ فالجن تعمل عمل الكافر منها كالكلب. الكلب رجال المخابرات والذين يتابعون المجرمين قد يتوصلون إلى المجرم عن طريق الشم والأثر، وهذا يحصل أن يقضوا رائحة المجرم فيشمها ثم يقتفي أثره حتى يصل إليه. لكن الجن هم أقوى من هذا، بأثره أو باسم أمه أو أبيه يصلون إليه مباشرة، يصلون إليه. لكن لا تظنون على أن الساحر عندما يأتي إليه من أراد سحره أن يقول أعطيني اسمه أو اسم أبيه أو أمه، وغالبا ما يؤكدون على الأم، غالبا ما يؤكدون على اسم الأم. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الابن لأبيه، ينسب لأبيه، لكن الشياطين تنكس كل شيء فتريده أن ينسب لأمه فيعرفه بأثر الأم، كما حصل معي يعني في جلسات أخيرة في يعني قبل أسابيع، أن الجن كان يتكلم ويقول سحرت فلانة بآية النور، بصورة النور. قلت كيف ذلك؟ قال الساحر جعل صورة النور لأنها كلها نور وأوامر، جعلها وكتبها منكوسة مقلوبة بدم الحيض والنجاسة. فهذه الأشياء دائما هم يأخذون الأشياء العظيمة فيريد أن يجعلوها على خلاف حقيقتها كي يتقربوا إلى الشيطان، وهذا ما أريد أن أوصله للناس. فعندما يأتي الساحر فإن الساحر يشترط شروطا، من جملة هذه الشروط التي تظهر لك اسم الأب، اسم الأم، الأثر أو الذبح لغير الله عز وجل، أو منهم من يشترط الشمع أو الحليب أو اللدون أو الزجاج أو اشترط عليك كذا وكذا وكذا وكذا، كل واحد على حسب النوع الذي الجن الذي يتعامل معه. قد يشترط عليك أن يرمى عندك عن طريق أوراق لعب القمار أو عن طريق الرمل أو الحصى، كل واحد له جن تعمل معه وفق ما يعني رغبته أن يعمل هذا الفعل أو هو ركن إليها لفعل هذا الفعل. كيف ذلك؟ افهموا معي بارك الله فيكم. من الناس من السحرة من لم يكن ساحرة لكن وقفت عليه كما يقولون، وقفت عليه في النوم فرآها في النوم أنها تعطيه الأموال مقابل الكارطة مثلا، الورق الذي يلعبون به القمار، فيصبح يرى للناس أنه يعلم ضروب الغيب، وهذا غيب نسبي كما قلت وأشرت في كثير من محاضرات الدروس، هذا غيب نسبي. لما؟ لأنه يرى ما أمر الله به أن يقع وسوف يقع، فالجن لهم قدرة على أن تسترق السمع فتعلم ما سوف يقع فتخبره، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيجعل معه 99 كذبة، فهذا قد يصل أو عن طريق القرين. فعندما بعض السحرة أو بعض المشعوذين وبعض الدجالين وبعض العرافين عندما تأتيه أنت لا يخبرك بما سوف يقع وإنما يخبرك بما وقع أو ما تفكر فيه أو ما تلفظت به، فهو له دراية بهذا. القرين معك يسمع كلامك ويسمع ما تتكلم به وتحرك به، حينما تأتي إلى هذا الذي يتعامل بهذه الألاعيب فإنه يسأل القرين، وحينها يعرف منك ماذا تريد بمجرد الحضور عند هذا العراف، ماذا كان قصدك من ورائي، فيقول لك ما كنت تطلع إليه، فتقول هذا صادق، إذن هذا يعرف وهو لا يعرف شيئا، الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فقلت أن من جملة السحرة من أن الجن من اشتركت عليه وقفت عليه فيقول على أن مثلا عندي الربانيون، عندي الصالحون، فينافقونه ويخادعونه ويكذبون عليه فيجره إلى الكفر رويدا رويدا. ومنهم من تأتي صراحة تقول إذا أردت الغنى والمال فما عليك إلا أن تذبح لنا وأن تقف في الموسم الفلاني وفي الضريح الفلاني وأن تقوم بالطقوس الفلانية، فلكل جن طقوس خاصة به، فلكل جن طقوس خاصة به ولباس خاص به، لباس خاص به. وبعض الجن لكل من أصناف الجن أن كل جن له رائحة تناسبه وطعام يناسبه، حتى يتقرب إليه. منهم من يشعر يضع عليه ما يسمى بالفاكهة مثلا، يضع في طبق اللوز والتمر الحلويات الجافة يضعوها، ومنهم من يشعر يضع معها الحناء، ومنهم من يشعر يضع الحليب أو ماء الزهر أو قلب يعني هذا السكر أو الشمع، كل واحد على حسب الجن الثقافة التي عنده التي تربى عليها ربه عليه آباؤه وأجداده من الجن، فالجن طرائق قددة، وعلى حسب خدمتهم لهذا الذي يريدونه في السحر يقفون له بصور مختلفة ومتعينة. مثلا يقول له اذهب إلى الضريح الفلاني باللباس الفلاني بالرائحة الفلانية بالزاد الفلاني. إذا كان الله يقول تزودوا للحج والعمرة فإن خير زاد التقوى، أو للآخرة بالحج والعمرة، فإنهم لهم كذلك حج وعمرة لكن للشياطين وللجان كذلك. تزودهم بسلاح يبقى معهم طوال السنة، فعليهم أن يجددوه كل سنة في البيع للشيطان حينما يذهبون إليه فيأخذون بالكفر والسحر، ثم يبدأوا أن يساعدوه في هذه الأشياء. افهم الآن لازلت في جزئية بسيطة، فهذه المحاضرة أود أن تفهموا منها أشياء كثيرة بفضل الله عز وجل، لأني أريد أن أصل بكم إلى السقف وهو السحر الشيطاني الذي يتخطى السحر الأسود. فأريد أن أبين لكم ما هو السحر الأسود، سحر اليهود، ثم نبين المنظومة الكبيرة عندما تبتلى الأسرة أو العائلة بالسحر الشيطاني وكيف يمكن العلاج منهم بفضل الله سبحانه وتعالى. فابقوا معنا بارك الله فيكم. قلت على أن الناس عندما هذا الرجل مثلا أو المرأة عندما يقفون عليه بالليل يقول نريدك أن تفعل كذا وكذا، قد يكون عنده إيمان أو إيمانه يعني بين المد والجزر، يبدأ يقول لا يدفع هذه الأحلام، يدفع هذه الوساوس، لكن تقف عليه مرة أخرى ثم توقف عليه مرة أخرى ثم تقف عليه مرة أخرى، وقد تبدأ في مضايقته بأن تعرضه للأذى بحوادث أو أمراض أو عهات، تقول له إن لم تركن إلينا وإن لم تصر إن نحن اخترناك أنت، فإن لم تكن معنا فسوف نعذبك وكذا وكذا. هذا تأذي وعود أمان من الشيطان، لكن إذا استعان بالله لن تصل إليه. لكنه إذا شمت فيه ضعفا أو ميولا إلى المال تغريه وتغويه، فيبدأ بألاعيب هذا قلت الذي تريده الشياطين في السحر. أما هناك أصناف آخرين هم من يبحثون عن السحر بأنفسهم، فيبدأ يتقرب إليهم بماذا؟ بالجلوس في الظلمة في الظلام، بالنجاسات، بتحريف القرآن، بقول الطلاسم والتماتم، يتمتم بأشياء كثيرة، فيبدأ يحاول ما يلقبونه بجلب الجن، يبدأ هو يستحضرهم ويجلبهم، يقصد بذلك أنه سوف يقع على كبير وزعيم يتحكم في الصغار، وقد يصل إلى هذه الرتبة بكفر عظيم. كلما كفر بالله جل وعلا كلما كانت شغلة أطوع، تبدأ تطيعه وتأتمر بأمره وتنتهي بنهيه. أنا أحاول أن ألخص المعلومات الآن بفضل الله عز وجل، لأن هذا الأشياء تحتاج تفصيل طويل. المهم، فعندما يتقرب إليه مثلا بعجل عظيم أو ببقر كبير أو يتقرب إليها، قد يصل الأمر إلى أرواح البشر، ونعلم أقول قد يصل الأمر إلى استخراج الموتى من القبور، يتقرب إلى الجان والشياطين والكبار. نعم، فكلما أهان ما عظمه الله كلما رضيت به الشياطين الكبار وقربته إليهم، وبالتالي تغدق عليه على ما يزعمون بالخدام والحراس ومن يستمعون له ومن يأتوا له بما أراد، يعني يبدأ يصير يرتقي في الكفر ويشتهر بين الناس بقوة سحره. نعم، هذه الأشياء. فذكرنا الآن باختصار شديد حتى نبصر الناس أن الأول الشياطين اختارته، والثاني هو من اختارها فانقادت إليه. فبين الأول والثاني ماذا يقع؟ الأول ساحر دخل في السحر عن غير رضا لك، رضي في النهاية وصار ساحرا، والثاني كذلك عن اختيار وطوع فصار ساحرا. فالأول والثاني حكمهم حكم واحد، صاروا سحرة. حكمهم الشرعي أن لا نأتيهم، حكمهم الشرعي أن لا نأتيهم، ومن أتاهم فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن صدقهم سألهم فقط، إذا صدقته كفرت، وإذا سألته فقط لا تقبلك الصلاة 40 ليلة، فقط أن ترفع السماعة وتسأله هل عندي شيء؟ هل يحصل معي شيء؟ هل كذا؟ لا تقبل لك صلاة 40 ليلة، فأنت الآن على خطر. إذن الشرع الحكيم جعلنا حجابا وحاجزا لا نصل إليهم، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. أي نعم علمهم علم، لكنه علم حرام مذموم غير مرغوب فيه، لا نتعامل به ولا نتعلمه ولا نتعاطاه أبدا. هذه أول شيء. فالأول صار له خدام، والثاني صار له خدام، وكلما ارتقى في الكفر فهو يجتهد، كما أن الله تعالى يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، بالصلاة وبالنوافل وبالقيام وبالقربات وبالصدقات وبالطاعات بالإحسان بالجود بر الوالدين، يعني بهذه الأشياء يجعل الله لهم يزداد ودهم ومحبتهم عند الله وعند قلوب العباد. في مقابل دائما الشياطين تريد أن تضاهي رب العالمين، كلما كفر وجدد كفره وجدد خبثه وجدد مكره وجدد وجدد من أذى، كلما زاد الشياطين طواعية له وتجديدا تعطيه كذلك الرموز والشفرات الجديدة في السحر. فلا تظن أن الساحر الذي كان في الخمسينات والستينات والسبعينات هو الساحر الذي في الألفينات، لا، ولا تظن الساحر الذي كان قديم هو الذي الآن، لا. مثلا المرشوش كان يظهر للناس عيان المرشوش، الآن صار كالإبرة، إن لم تكن تحقق وتدقق لا تعرفه. أصحاب تفننوا فيها، أصحاب جددت، أي تناسب الزمان والمكان والحال. ولهذا أريد أن أصل إلى مسائل، بارك الله فيكم، يعلم الجميع. فقلت الأول والثاني لا غير أنهم كفر بالله جل وعلا، ما دام يسألك عن اسم أبيك واسم أمك أو الآثار أو ما شبه ذلك أو يتمثل، فإنه يتعامل مع الشياطين التي نهانا رب العالمين أن نأتيهم. طيب قلنا أنهم سحرة، لماذا قلت أصلت لأمر الساحر وأنا أريد أن أتكلم عن السحر اليهودي وعن السحر الأسود وعن السحر الشيطاني؟ لأن الأصل والبداية تبدأ من هذا الصغير. انظروا ماذا قلت، تأملوا ماذا قلت. يقول قائل هل هو يتعامل مع الكبار الجان ويتعامل بسحر اليهود ويتعامل بسحر النصارى وعنده خدام ويستطيع أن يدخل في الأجساد ويفرق ويطلق ويمرض، ومع ذلك هو الذي بدأت به تحت الصغير؟ نعم، لأن هناك أعظم منه وسوف تعلمون هذا. يبقى هذا مع قوته التي نراها ومع ما عنده من أذوات وسائل أذية البشر، ولا يتنعم أبدا. أقول لكم لا ترون ساحر يتنعم، قد يكون التنعم صوري وشكلي، لأنه قد ابتعد عن الله، فالشياطين تؤزه أزا وتعذبه عذابا، وإن كان في الظاهر على أنها تأتمر بأمره وتنتهي منه، لكن في الحقيقة أن كبارهم الذين عنده هم من يأمروه وينهوه، فلا يستطيع أن يحيد عنهم، لا يستطيع أن يتخلى عن صلواتهم وعن الركوع والسجود إليهم، وأن يقرب لهم ما أرادوا، وأن يحاول أن يسعدهم بما شاءوا. فكل شاطئ يشاطه على المريض يقول لي هادشي ماشي ديالي ديال الجواد، هادشي اللي بغيت أنا ماشي ديال أهل المكان. من هم؟ الجن الكبار الذين أعطى لهم العهد كل من أرادوا أن يخدموه أن يأتوا بكذا. ولهذا تجد السحر يختلفون، كل ساحر له قصة معينة، له شفرة معينة، له اشتراط معين، كل ساحر له اشتراط معين. لو كانوا كلهم سواء للناس عرفوا وفقهوا الأمر، لكن كل جني وكل صنف يشترط على سيده، أو نقول من في الصورة أنه سيدهم فيشترط ما يريدونه السيادة في الحقيقة، الجن والملوك الكبار. ومع هذا فإن هذا يبقى تحت لأن هناك من هم أعظم منه سنرتقي إليهم. هذا يبقى ساحر يكتب كتابات ويكتب طلاسيم ويكتب عهود ويكتب ما أرادوا به السحر. فلان ابن فلانة يعطل عليه العمل، قد يشترط عليه الزمن مدة 6 سنوات لا يتزوج، قد يشترطها، لأن من أراد أن يسحره عنده الغاية في هذه المدة، فأراد على حسب زعمه أراد أن لا يظلم، فقط المدة التي أريد فيها أنا أن أقضي غرضي أن لا يكون فيها زواج، أو المدة من فلان من كذا إلى كذا يكون فيها عمل، أو المدة كذا يكون فيها تمريض، أو المدة يكون فيها تشويه، أو قد يقتصر على شيء، أريد أن أعطل العمل فقط، أو أشويه الجمال فقط، أو أمرض فقط، أو الحوادث فقط، وقد يكون كريما في الشر والعياذ بالله، فيقول للساحر افعل ما شئت، وحتى نضمن هلاكه، هلاك المرأة والرجل، عطل كل شيء، أمرض كل شيء، فيفعل الساحر نفس الشيء. يا الجن الذي سوف يوكله، أو الكبير الذي سوف يسخر خدام أو يذهب بنفسه أو يسيطر عليهم ويعطيهم عليهم العهد خارج البدر عند الساحر يذهب، عطلوا كل شيء إما لمدة معينة أو إلى الأبد، وهذا معلوم ومعروف، وهذا قد عشهم معنا في كثير من الفيديوهات. فيعطل، يبدأ في تعطيل كل شيء، يبدأ هذا الجسد لأنه غريب لا يعرف ماذا يحصل عليه، يبدأ كأن إنسان دخل إليه فيروس ويبدأ في المرض، يبدأ يشعر بضيق النفس، الابتعاد عن الناس، أو في كل مناسبة ضيق ومرض، يشعر بتنميل، يشعر بخوف، بخفقان في القلب، يشعر بألم في الرأس، ببكاء دون شعور، ألم في الظهر، يشعر بعدم الرغبة في الاجتماع مع الناس، أو إذا اجتمع يعود عليه هذا بالسلف، يرجع مريض، يبقى في الفراش، الطب عاود الطبيب أكثر من مرة 10 مرات، فما نفع معه الطب، فأصبح يقلب يمنة ويسرح، فما وجد علة ولا داء. فعندما يذهب لسماع كلام الله عز وجل يكتشف أن به الأعراض تظهر عليه، هنا يبدأ مسلسل آخر حيث يكتشف أنه منذ سنوات وما كان يعلم هذا الشيء أن به أحق به ضرر عن طريق السحر أو عن طريق العين أو الحسد أو العشق، ثم تبدأ الاعترافات والأشياء الكبيرة هذه. طيب قلت لكم هذه حتى نؤصل لها، فالساحر يعمل على هذه المنظومة، لا يعمل لنفسه، يعمل بكبير ومعه خدام أو عنده خدام صغار، فيبدأ يسلطهم على من أراد، لأنه اشترط عليه أشياء فيلبيها لهم، وكذلك وبذوره يشترط على من أراد السحر، أراد أن يسحر أي إنسان، فيأتي بهذه الطلبات، وهكذا المنظومة كالفساد في الأرض. لكن هناك من هو فوقه، هناك من هو أعلى، إذا كان مسلم يصنع هذه الأشياء، سيقول قائل وهل هو بقي في دائرة الإسلام؟ أقول لك لم يعد مسلما، لأن الله حكم عليه بالكفر ونفى عنه الإيمان، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فقد انسلخ وما له في الآخرة من خلاق، ليس له في الآخرة لا حظ ولا نصيب، خلاص بمجرد أنه أمضى ووقع على هذا العقد بينه وبين، انظروا هنا الفرق، افهموا أصحاب العقول، وقع على عقد بينه وبين كبير من الجن، ولم أقول الشيطان، افهموها، وقع على عقد بينه وبين كبير الجن، سواء كان هذا ملك أو غير ذلك، فقد يكون هذا العقد أبرمه على أساس أن يجدد، عقد عمل يعني يجدد دائما أو مفتوح، ويكون بنذر عظيم وبذبح كبير وشرط كبيرة. لكن هناك من هو أعظم، الذي يعطي العهد مباشرة للشيطان. ألخص الأمر المسألة حتى لا تذهب العقول بعيدا، قد تصاب الأسرة والعائلة والفرد بهذه الأشياء ويرى من نفسه المرض، وقد يذهب عند المعالج الأول والثاني والثالث والرابع والعاشر وأكثر من ذلك أو يزيدون، لكن يرى في نفسه أنه ما يتمثل الشفاء وما يتفاعل مع العلاج. فلأن الساحر الأول الذي يعمل مع الملوك قد سلط عليه أكثر من خادم، أو سلط عليه أكثر من ملك أو أكثر من كبير، كبيرهم يعني في الجسد. وقد تبدأ الأمور تتحسن رويدا رويدا، لكن هناك من هو أشد وأعظم وأخطر، وهذا له علاج خاص أرشد إليه المعالجين، له علاج خاص، وهو ما يسمى بالعهد المباشر للشيطان، البيع المباشر للشيطان. كيف ذلك؟ الواسطة بين العبد المريض أو من أراد سحره أي المسحور والساحر هو الجني، الجن الذي يتنقل، فيصير هذا الجن تبعا للساحر، والساحر يبقى ضعيف لأنه حتى ويشترط عليه، حتى ويشترط عليه بعض الشروط ويأتي بها، مع أنها تخافه الجن لكن في نفسها تخاف من هو أكبر، سواء بالخارج الذي يحرسها أو عند الساحر، فما تخاف من حق الساحر إلا إذا كان بطشه شديد، ومع ذلك يبقى عندها ليس ذاك الخوف الكبير. مع الرقية والوعظ يبدأ ينضحل ويقل هذا رويدا رويدا، لكن هناك من يحتاج إلى جهود أكبر عند الراقي والمعالج ويتعذب معه المريض. ما هو؟ هو الجن الذي يعطي البيع المباشر للشيطان. هنا الشيطان عندما نصب يعني عرشه على الماء جعله حزب وسرايا وجعله أتباع وحواشي، ويرسلهم كل ليلة يؤزهم أزا من الإنس ومن الجن. نبقى مع الجن لأن هم الذين عندنا، لأن هناك شياطين إنس كذلك، نعم يتكلم بلساننا ويلبس لباسنا ويأكل بأكلنا وطعام شربنا، لكن في الحقيقة بداخلهم خلاص وظائف الشيطان قد استحوذت على كل عضو من أعضائهم في دمهم وعروقهم وفي عقولهم. وهؤلاء إذا دخلنا في المنظومة الماسونية وعبد الشيطان من الإنس، لكن نبقى الآن مع الجن. فالجن كذلك الشيطان عما يزعمون أنه العظيم وأنه الذي عنده ملك وأنه الذي يقول أنه كان يخفي قوته وقدرته ويؤمنون به حقا، له أتباع بالقوة وبالغصب أو بالطواعية بالعبادة بالركوع والسجود له. افهموها جيدا، هناك الجن نعم تعبده وتطيعه طوعا، وهناك من تطيعه كراهية، وفي الغالب تكون طوعا إلا إذا بعد الرقية يتبين أن تقول أخشاه وأخافه وكذا وكذا، سوف نبين هذا في العلاج. فهذا الجني عندما يدخل الجسد أول شيء متحرر مما يسمى بساحر، الواسطة غير موجودة، لأنه كما أستغفر الله يعني أقول العبد يعبد ربه مباشرة، ليس بينه وبين واسطة، ليس عندنا مبدأ التصوف يعني الشيخ والولي وكذا، لا، بينني وبين الله، إذا سألك عبادي عني فإني قريب مباشرة، يعني أنت بينك وبين الله، فتشعر بالتحرر، تقول الله أكبر أنت بين يدي رب العالمين، تقف في بابه في محرابك خلاص أنت بين يدي الله عز وجل، هذا من رحمة الله بالعباد. فالجن تريد نفس الشيء حتى قوة، فتريد أن تكون البيع المباشر للشيطان، فتنحى عن الساحر، فيكون هنا وقعها أشد وأعظم وأخطر، لأن الشيطان يعلم أنها بالمكانة منه وبالقرب منه فيزودها بقوته، وإن كان في الأصل ضعيف، إن كان الشيطان ضعيفة كان ضعيفة، لكن يعطيها نسبيا قوة نراها في الرقية، يعني تصير من عبدته ومن خدامه، فلا يرضى أن يضعفه لأن بضعفهم سوف يضعفه ولا يبقى له أتباع، حتى لا إذا ضعف خادم واحد سوف يضعف ويقل نفوذه عند آخرين، فيريد أن يبقى القوة له وأن يصير عرشه قوي، وأن كل من سكن وعذب يقول انظروا هذا لأنه ما استسلم وما ضعف لأنه يعبد الشيطان مباشرة، فهيا بنا إلى الشيطان مباشرة. فهذا الذي يكون يعبد الشيطان مباشرة يراه، أول شيء يراه يعني قد رآه وقد دناه منه قربه منه، وكل ليلة يرجع إليه كما في الحديث الصحيح يقول لو كل يوم يبعث سرايا فيسألهم ماذا صنعت، يقول لا زلت عوي حتى سرق، لا زلت عوي حتى زنا، لا زلت فرق بين المرء وزوجه وحتى قتل وهكذا. فهذه هي الغايات، فيكون هنا وقعه أشد، وحتى يضمن الشيطان على أن هذا السحر أو هذا الجن لن يضعف يزوده. من علم الناس السحر؟ إنه الشيطان. فإذا كان الشيطان علم شيئا لساحر ويخدم به خدام فمن باب أولى أن يعطي علمه الكامل لمن هم بالقرب منه من الجن فيعطيهم كيف يجدد السحر كلما أبطل على الفور بحيث يبقى في هذا الجسد يعذب تعذيبا مباشر في اليقظة وفي المنام في البيت وفي السيارة وفي المحل العمل والوظيفة وبين الأسرة وبين الأبناء على حسب الوظائف وعلى حسب الطلب الذي وكل به في البداية وقد تكون وقد يلحق الضرر دون سحر فقط لأن رأى أن فلان أو فلان على الصلاح أو الأسرة على الصلاح فاختارهم كي يفسدوهم فليفهم هذا أو أن الجن من الجن الذي يعبدون الشيطان قد عشق بدلا من الأبدان التي في الأسرة فما يستطيع الشيطان يتخلى عن واحد منه فيعطيه القوة فيبدأ في فتك لأن أصلا هؤلاء مسلمون وهو ضد الإسلام فيكون الهدف مشترك خلاص افعل ما شئت وقد يكون بفعل فاعل عن طريق سحر أي السحر الشيطاني العظيم الذي أتى به الساحر فتقرب به بالليالي والأيام مقابل أموال كبيرة ومقابل أشياء كثيرة فيتقرب به بالأيام والليالي حتى يرضى عنه الشيطان وحينها يعطيه من الجن من يخدم معه مباشرة دون واسطة الساحر فينسحب الساحر ويبقى العمل بين الشيطان وبين الجن وإن كان هناك واسطة كان في بداية وهي الساحر كما أن الرب يكون واسطة فيتضرع إلى الله جل وعلا بالرقية وبالدعاء حتى يكشف الهم والغم عن فلان فيكفيه الله جل وعلا رقية فلان فيرسل الله جندا من جنده فيشفيهم ويعافيهم فكذلك حال الساحر في المقابل وهنا يتضح أن الشيطان يحاول أن يدفع أن يلحق الضرر بالقوة الشيطانية السلبية الظلم والعتمة وأن الراقي يدفعها ويستخرجها بقوة النور والطاعة والعبادة وهي قوة نورانية ربانية وهنا الفرق بين الراقي وبين الساحر أرجو أن أكون وفقت في رسم الشكل الذي يريد أن أتحدث فيه المحاضرة تحتاج إلى تأصيل وهي طويلة هذه أصولها فنقول وبالله التوفيق فإخواني وأخواتي مسائل الرقية الشرعية تحتاج إلى علم ودراية إذا تفقه الراقي في هذه المسائل والتجربة التي التجربة بفضل عز وجل بفهم وذكاء هي التي نستنبط منها هذه الأحكام ما استنبطناها من الكتب ما استنبطناها من الواقع لكن من خلال ما نعيشه اليوم من عشرات الحالات وما نقف عليه لأن فرق بين راقي وراقي إذا كنت تقف مع الحالة الواحدة فتجعل لها بحث مطول وتفصيل لما تقع علي عينيك فتبدأ في رسم بياني كيف تصل إلى الحل بفضل الله عز وجل كأنك مهندس معماري كأنك تقني كأنك طبيب أخصائي كأنك جراح وهكذا اجعل نفسك حتى تصل بفضل الله عز وجل إلى أن تقويم أول شيء تقويم تام للحالة ومن ثم تصرف على الآيات عشت مثل هذه الحالات بفضل الله عز وجل وباختصار شديد بدأت لما كنت أرقي مثل هذه الحالات أرى أن السحر يتألمون به ويبكون ويئنون فمعها نكتشف مثلا أن معها العاشق فأقول لطول المكث والبقاء في الجسد صار عاشقا لكن ليست هذه هي العلة نريد أن نعرف نوع السحر الموجود ما وقفنا عليه فنبدأ مثلا في آية الظلم كل جني ظالم يعني في الغالب دخل فهو ظالم لكن الذي يعين بعد الله عز وجل الوعظ والبيان عندما تبدأ تعظ الجن وتعظ الشياطين وتبين لهم يظهر لك الحقائق الخفية فتأخذ من خلال العين على المريض وعلى الأسرة فتقف على آية أو على كلمة قلتها الله أنطقك بها ورأيت كيف تغير الحال وسبحان الله تركز عليها ولهذا أنا أشير إلى من يعني استعصت عليه الحالة ووقف معها طويلا ويعني في السحر ما علم السحر أو علم مكانه لكن رأى أن الحالات يعني ما يظهر عليها أي أعراض بعض الأسرة يظهر وبعض لا يظهر أنه يعلم أن هذا السحر قد ارتقى إلى الشيطان وهو سحر عظيم كيف ذلك؟ لوجهين ولسببين افهموها قد يكون من أراد أن يسحر الأسرة أو فلان وكل به أكثر من واحد في الجسد، وهذه مسألة معلومة، أو قد سلط عليه أكثر من سحر وجعل كل سحر مثلا جن، أو كل سحر جعله في مكان حتى يضمن إذا أبطل سحر يبقى سحر آخر يعمل حتى يصل إلى ما أراد الوصول إليه. وقد يتقوى الجن كلهم، اسمعوا، فيصير قوة واحدة ويتنقل بين أفراد الأسرة دفعة واحدة في لحظة واحدة، فما يستطيع الراقي أن يفقه شيئا، فكلما رقى فلان ضحك أو سخر أو بكى ثم سكت، وبعد لحظة فلان وعلان وزيد وعمر، فيبقى في دهشة وقد يضع يده ويقول ما وصلت إلى شيء. أقول لكم عشنا كثير من هذه الحالات، فعلى الراقي أن يلزم الصبر، وعليه أن يتزود بالفهم بعد الله عز وجل، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فقل وعي الرقية ليست يعني شيء يباع ويشترى، هي فهم لدن من الله سبحانه وتعالى. هذه الأشياء إذا وطنت نفسك لها وفقها الله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت هذه الأشياء اجعل جلسات في كل جلسة تركز على شيء معين، وأقولكم بالله التوفيق ابدأ. لقد رأيتم أن نقلنا لكم مثلا رقية تركز فيها على التسبيح وعلى حمد الله جل وعلا وعلى التكبير، الآيات التي ذكر فيها الحمد لله سبحانه وتعالى، والآيات التي ذكر فيها أن الله عز وجل الوحدانية، والآيات التي ذكر فيها الشيطان، وأن تكون فاهما لما تقول، فتقف مع كل آية فتشرحها وتبينها بأسلوب بسيط. لا تظن أن الجن لا يتحركون أم لا يفهمون، يفهمون. وبعض الرقية قد يقول لك فلان وفلان تراودن أفكار الندم، شعرت بالتوبة، شعرت بهم يتحركون، شعرت بالسبب ترفع، شعرت بضيق، شعرت كانوا يقول لي خلاص سوف نساعدك، سوف نحصنك بعد الله عز وجل، سوف نخرج، سوف سوف سوف. تكون هذه بدأت إن شاء الله في مشروع النجاح بفضل الله سبحانه وتعالى. فأنا أنصح الإخوة والأخوات المعالجين والمرضى، والمعالج بداية، لا تجعل نصب عينيك أنك تنتهي من الجلسة، لا تجعل نصب عينيك أنك تنتهي من الجلسة، ولا تجعل نصب عينيك آيات محددة تعالج بها كل من أتى إليك في كل مرة، فهذا ليس أسلوب التخصص. أقولها ليس أسلوب التخصص. فالمتخصص عليه أن يعلم أن ما يقوم به وفهم من الله وهو علم من الله، فحالة زيد هي ليست حالة عمر، وحالة فلانة ليست هي حالة فلانة، والأسرة فلانية ليست هي أسرة فلانية، والجن الفلاني ليس هو الجن الفلاني. أقول هذا إرشادا وبيانا. أسأل الله جل وعلا أن يبصرنا وإياكم بالحق، وأن يجعلنا ملهمين موفقين، وأسأل الله أن يوفق جميع الرقاة المخلصين المخلصين، وأن يجعلنا مخلصين مخلصين، وأسأل الله تعالى أن يفتح على أيدينا في الحالات، وأن يشفينا ويجعلنا سببا لمن تشافى وتعافى، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا سببا في رسم البهجة والسرور والفرح على كل عبد موحد وعلى كل مسلم ومسلمة. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع الضر عن جميع الموحدين، وأن يعافي جميع المبتلين والمسحورين والمعيونين والمحسودين، ونسأل الله أن يطهر قلوبنا من الشقاق والنفاق، ونسأل الله تعالى أن يصب علينا الخير صبا صبا، وأن لا يجعل حياتنا كدا كدا. نسأل الله أن يطهر البيوت من كل أذى ومن كل ضر ومن كل سحر، ونسأل الله جل وعلا أن يطهر الأبدان، أسأل الله تعالى أن يطهر الأبدان، أن يشافيها وأن يعافيها، وأن يطهر البطون والأرحام والعقول والأفهام، أسأل الله تعالى أن يقوينا في الإيمان، نسأل الله جل وعلا، نسأل الله سبحانه وتعالى الذي إذا سألناه أعطانا وإذا دعوناه استجاب لنا، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مباركين موفقين ملهمين مسددين أينما كنا، وأن يجعلنا اجعلنا من البارين بآبائهم وأمهاتهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم طهر بلاد المسلمين من شر كل ساحر وساحرة. اللهم طهر بلاد الموحدين من شر كل ساحر وساحرة. اللهم عليك بهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنك تعلم الأسحار ومكانهم، كيف سحروها وأين وضعوها. اللهم أبطلها وأرسل عليها جندا من جندك. اللهم أبطلها وأرسل عليها جندا من جندك. اللهم أبطلها يا رب العالمين. اللهم أبطلها يا رب العالمين. اللهم أبطلها يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.